جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنهم دخلوا في معتكفه من اليوم 19 صباحا، فهل يكونون بذلك لم يدركوا السنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل إلا في يوم 20. إذا كان من حين ما دخل فهو ناوي الاعتكاف من ذلك اليوم، فيحسب له إن شاء الله اعتكافه من يوم دخل من حين ما نوى. وإن كان إنما قدم فقط استعدادا وتهيئا، وإنما بدأ نية الاعتكاف في ليلة 20، فهو أدرك السنة. فلو الإنسان اعتكف أي عمل أي يوم حتى في غير رمضان، فالاعتكاف سنة ولا حرج عليه في ذلك. يقول السائل: هل يستطيع المعتكف أن يخرج إلى مسافة تزيد على كيلو ثم يرجع؟ ليس عندنا تقدير بالكيلوات والأمتار والأذرع. المعروف شرعا أن المعتكف لا يخرج إلا لضرورة، فإن خرج لغير ضرورة انقطع اعتكافه، كقضاء حاجة في دورة المياه، وضوء، أو طعام ليس عنده من يأتي به إليه. وأما اختلاق الأعذار والبحث عن بعض الأغراض فهذا لا ينبغي المعتكف أن يضيع وقته فيها، لا بيع ولا شراء ولا، إذا كان مثل ما يقول بعضهم سيارته في الموقف يذهب ويأخذ ثوبه ويلبس ويغير، هذا عند أيضا دورات المياه، والمسافة قصيرة والوقت قليل الذي سيستغرقه، وهذا شيء ضروري. احنا قلنا إذا كان إنسان ليس عنده أحد، معلوم الإنسان لابد يأكل ويشرب ولابد يريد أن يتوضأ، لابد يلبس ثوبا أو يخلع ثوب، فإذا كان لهذا الغرض الضروري فلا بأس به إن شاء الله. أحسن الله عليك. بعض الإخوة يقول: البعض يصورونكم بالجوال، تسمحون بذلك؟ إيش؟ يصورونكم بالجوال؟ لا لا لا يصورون يا بالجوال ولا بغيره، الله لا يسامحه. يقول السائل: هل المعتكف أن يذهب إلى البقيع؟ لا، احنا قلنا الأشياء الضرورية التي لا بد منها، وأما البقيع غيره إذا انتهى إن شاء الله وكمل اعتكافه خرج من المعتكف يذهب البقيع أو الشهداء أو يزور قباء ولا غيره. يقول السائل: هل يجوز استخدام الأفياش داخل المسجد لشحن الجوال؟ هذا قلت لكم مرارا وتكرار، ليس الإذن من عندي، فهذا لا يسأل عنه إلا المسؤولين المختصين في شؤون الحرم، يستأذنون فإذا أذنوا وإلا فلا. كم يمنعون ذلك؟ على كل حال أنا ما أدري عن شيء في هذه الأمور، أنا أحيلكم على أهل الشأن والمسؤولين عن ذلك. يقول السائل: امرأة تأتيها الدورة باستمرار مع انقطاع بسيط في بعض الأيام، فما حكم صلاتها وصومها؟ هذا ليس الدورة، إذا صارت طول السنة هذا يسمى استحاضة. إن كانت تعرف أيام العادة التي يعد الدم فيها حيض فتجلس عددها، والدم معروف تعرفه النساء لونه ورائحته وأعراضه، فإذا كانت تعرف تضبط وتحدد الحيض تميزه من غيره فتجلسه إن كانت ما عندها تمييز وليس لها عادة معتادة وكل الأمر كله ملتبس عليها فإنها تجلس من أول كل شهر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن هذا يسمى استحاضة نزيف تعالج منه. يقول أنها انقطعت من الصلاة قرابة 8 سنوات. قطعت الصلاة؟ نعم. ما عاشت في بلد إسلام ما تسأل، يعني كل الأرض ما فيها عالم تسأله في طول حياتها، هذا جهل مطبق. لا، على كل حال ليست معذورة في هذه الحالة، وعليها أن تصلي كل ما فات، تسرده مرتبا كل ما وجدت قدره فرصة تصلي ليلا ونهار حتى تكمل، وليست معذورة أبدا. سائل يقول متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ إذا شرقت الشمس حتى لا يبقى على الظهر إلا دقائق قليلة، قرابة 5 دقائق تقريبا. يقول السائل إذا خرج المعتكف إلى قضاء حاجته أو إلى السوق لكي يأكل، هل عند رجوعه عليه أن يصلي تحية المسجد؟ نعم، ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه متى خرج خارج المسجد وعاد متوضئا فعليه أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، فهي تكون سنة الوضوء وتحية المسجد في آن واحد. سؤال يسأل عن مقدار زكاة الفطر. إيش؟ مقدار زكاة الفطر. مقدار زكاة الفطر صاع من الطعام، ولا يكفي القيمة، لا تخرج القيمة، فمن أخرج القيمة فما زكى. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي شرعها وبينها ما ذكر القيمة، والقيمة من ذلك الحين وهي معروفة ومرغوبة، فلو كانت مجزئة لعدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من الطعام الموجود في البلد فإذا وجدت الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فمنها بر أو شعير إذا كان يؤكل في البلد، أو تمر أو زبيب أو أقط، ولعل الرز الآن يقوم مقام الشعير فهو الوجبة المعتادة عند غالب الناس، والصاع مقدار 2.5 كيلو أو 3 لمن يريد الاحتياط أكثر. يقول السائل هل المسلم أن يتبرع بدمه لشخص كافر؟ لا. يقول والعكس هل يجوز؟ إذا وجد من يتبرع للمسلم لإنقاذ حياته فلعله لا بأس به، أما المسلم ينقذ حياة كافر لا. يقول السائل هل الصلاة في المساجد واجبة مستحبة؟ صلاة الجماعة. صلاة المساجد. صلاة الجماعة في المساجد. صلاة الجماعة واجبة فرض عين، ومن تركها فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي الرواية الأخرى لولا ما فيها من النساء والصبيان لحرقتها عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. ويقول الصحابة رضي الله عنهم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة لا يعذر فيها أحد، ما عذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الأعمى ابن مكتوم رضي الله عنه، وقد ذكر أعذارا، قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل والآبار، وبيتي شاسع يعني بعيد، وليس لي قائد يلازمني، أتأذنني أن أصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم ناداه قال أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلو كان أحد يعذر لكان هذا وأمثاله أولى بالعذر. فاتقوا الله وحافظوا على الصلاة في أوقاتها وفي جماعتها، واصحبوا أولادكم فإنكم مسؤولون عنهم، فإنهم رعية وكل راع مسؤول عن رعيته. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية، وهل يفرق بين من يحلقها بالكلية وبين من يأخذ منها؟ لا، على كل حال حلقها حرام ومخالفة للسنة، والأخذ منها لا يجوز أيضا، فهو شبيه بذلك، لأنه لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أخذ من لحيته، مع أنه معروف بكثافتها وكمالها عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل العلم الشرعي وطلبه فرض على كل مسلم؟ العلم، نعم، العلم يجب أن تتعلم الذي تعبد الله فيه وتعرف فيه دينك وكيف تؤدي واجباتك، هذا ما تعذر فيه. وأما التوسع في طلب العلم وفي فروع الشريعة هذا إن تيسر لتنفع نفسك وتنفع غيرك فهذا طيب. يقول السائل: إذا حفظت على صيام الاثنين والخميس هل أدخل من باب الريان؟ أنا ما أضمن لأحد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون، لأن شرائع الإسلام المشهورة الكبيرة 8، كل عمل له باب: باب الجهاد، باب الصلاة، باب الإسلام، باب الصيام، باب الصلاة، باب الزكاة، وهكذا باب الحج. فمن كان مجدا مجتهدا مكثرا من هذا العمل فإنه يدخل معه. وربما أن بعض العباد يخيرون من أي أبواب الجنة شاء يدخل، وهذا من فضل الله أن يوفق الله العبد للإكثار من الأعمال الصالحة. فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما على أحد حرج أن يدخل منها كلها، فهل يكون أحد من ذلك؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر شهد له عليه الصلاة والسلام أنه يخير ويدعى منها كلها، لأنه قال ذات يوم: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الأعمال بعبد إلا خير أو دعي من أي أبواب الجنة. فإذا اجتهد الإنسان فربما ينادى منها كله. يقول السائل: أنه ذهب للنزهة من المدينة ثم إلى الطائف، ومنها إلى الباحة ثم إلى جدة، وكان في نيته أن يعتمر في آخر هذه الرحلة فاعتمر من جدة، هل فعله ذلك صحيح؟ على كل حال، هو إذا كان لم يبدأ سفره من أي بلد من أجل العمرة فإنه من حين ما عزم على العمرة وهو خارج مكة يحرم منها، ما من المكان الذي عزم فيه. المهم أنك ما تتعدى المكان الذي أنشأت فيه النية إلا وأنت محرم، ما دام أنه كل هذه الأسفار ما عزمت على أداء العمرة إلا وأنت في جدة فأحرم من جدة. أما إذا كان ناوي من قبل ومن أهل المدينة، كلام على إذا كان سافر من المدينة من أجل العمرة فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، سواء ذهب إلى جدة أو لم يذهب. أما إذا أضمر في نفسه أنه يريد أن يأخذ رحلة سياحة تمشية ويطوف في البلاد ويقول ما أدري متى أعزم على العمرة، أنا عندي نية أني أعتمر إن شاء الله ولكني ما أدري متى، فذلك يؤجله ويصبر حتى يعزم، فإذا عزم يحرم من المكان الذي عزم فيه. أحسن الله عليك. الشخص الذي كان يصوركم يقول أنه لم يكن يعلم أنكم ترفضون ذلك، فيستسمح منكم؟ لا، ما استسمح إلا يمسحه، إذا مسحها يعني ما استأذن إلا بعد أن فعل. يقول السائل: الذي صام في بلادي قبل هذه البلاد بيوم، هل من الواجب عليه أن يفطر إذا تم الشهر 30؟ كيف؟ صام في بلادي قبل المملكة بيوم. الذي صام قبل المملكة صاموا يوما ليس من رمضان، ليس من رمضان قطعا، فإذا صام عندنا فلا يفطر إلا معنا. يقول السائل: هل يجوز السجود وبينه وبين الأرض حائل مثل الطاقية أو الشماغ؟ إذا كان هناك حاجة كحرارة الأرض أو خشونتها أو برودتها فلا بأس، فكان رضي الله عنهم يتقون حرارة الشمس الرمضة في شيء من ثيابهم، أما عبثا فهذا لا ينبغي، وأما الصلاة فلا تبطل بذلك. يقول السائل: هل يفرق في المرور بين مصلي في الحرمين؟ ما جاء تفرقة، بل حكم واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى وعمم ولم يخص، لم يخص شيئا. وكان عمر رضي الله عنه في هذا المسجد إذا وجد رجلا يصلي وليس له سترة جلس أمامه رضي الله عنه وأعطاه ظهره، جعل نفسه سترة لهذا المسلم وقال المصلي أكمل صلاتك، فصار هو سترة للمؤمن للمصلي، وعمر معروف من هو. فهذا الدليل على أنه ليس هناك تفريق بين المساجد ولا تخصيص الحرمين، لكن قد يكون هناك عذر حينما يشتد الزحام وتصعب الأمور، وقد يضطر الإنسان اضطرارا أنه يمر، كما أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على أن يجعل شيء أمامه حتى يكون فيه أولا تنبيه للمار أنه ما يمر إلا من وراء سترتك، ثم إقامة للحجة عليه وإثباتا لحقك، فاجعل شيء أمامك بقدر الإمكان. فجاء في الحديث: فإن عذرتم فخطوا خطا، لأنه كان يصلون والأرض ترابية، فإذا ما وجد إنسان سترة يخط أمامه خط تحديد لموضع سجوده، ما يحمي أكثر من موضع سجوده. يقول السائل: يرجو منكم نصيحة لابنه الذي يرغب في ترك حلقة التحفيظ وهو قد حفظ 8 أجزاء، نصيحة لابنه هذا. على كل حال، لعل ابنه حاضر سمع الحديث أن صاحب القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ وارقى بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. وكذلك أن والداه يلبسان تاج الكرامة، وأنه يشفع بعشرة من أهله، فحافظ القرآن الذي يعمل به شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بجراب قد أوكئ على مسك، فهو من أفضل الناس إذا عمل بالقرآن وتلاه متدبرا وعلمه للناس، فهو من أفضل العباد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقتل الكلاب السود ومثلها القطط السوداء؟ لا تقتل إلا ما فيه ضرر أو اعتداء، وما عدا ذلك فلست مكلفا بها، فربما يكون فيهم ليس من الكلاب الصحيح، قد يكون فيهم شياطين، فإذا كان ما نالك منهم أذى ولا نال أحد من المسلمين أذى فلست مكلفا بقتلها. يقول السائل: حديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم، هل هو صحيح؟ حسب ما سمعت إني ما سمعت أنهم ضعفوه، حسب ما أعرف أن ما سمعت أن أحدا من العلماء ضعف الحديث، فالله أعلم. كيف يكون الاستشفاء به؟ شرب، هذا على حسب نيتك وصدقك مع الله، حينما تشربه تريد به الشفاء عن المرض الفلاني، فلعل الله أن يجعله كذلك. ماء زمزم لما شرب له، وقد ورد آثار أن أناسا عاشوا على زمزم أياما طويلة، عاشوا عليه طعاما وشرابا. يقول السائل: هناك محل لبيع المواد الغذائية وقد وضع جائزة يومية لمن يشتري بعشرين دينار، وجائزة شهرية لمن يشتري بمئة دينار، هل ما يؤخذ من جراء ذلك من هذه الهدايا جائزة؟ لا ينبغي لك أن تفعل ذلك، لأن هذه الأشياء ما وضعت إلا من أجل الاستغلال واستنزاف أموال الناس، فلا تشتري من الأغراض إلا ما تحتاج إليه، وهذه الجائزة لا تغنيك، فاحفظ مالك ولا تشتري إلا ما تحتاج إليه، فهو خير لك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.